الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة مريم وصلنا إلى قول الله جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. معاني كلمات القرآن: فخلف خلف سوء، جيل أولاد طالحون. الشهوات ما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. غيا قيل واد في جهنم، وقيل بئر من آبارها، وقيل خسرانا، وقيل شرا. وعمل صالحا أقام ما أمره الله به وأداه، واجتنب ما حذره الله منه ونهاه. ولا يظلمون شيئا، لا يبخسون ولا ينقصون من حقوقهم شيئا، أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيئا. جنات بساتين عدن إقامة بالغيب، أي وهي غائبة عن أعينهم لم يروها، فهي غيب بالنسبة لهم. وعده موعوده، مأتيا يأتيه أولياؤه وأهل طاعته. لغوا باطلا، كلاما لا فائدة فيه، الهذي من القول والكلام. سلاما قول سلام، قول سلام عليكم، وهي التحية، تحية الملائكة لهم، قولا طيبا، وأيضا تحية من الله تعالى لهم. وبكرة وعشيا وقت البكور، وعشيا وقت العشي. تلك الجنة، هذه الجنة التي وصفتها لكم، تقيا متقيا عذاب الله تعالى، وذلك بأداء فرائضه واجتناب محارمه. ما بين أيدينا علم، ما بين أيدينا من أمر الدنيا، وما بقي ما بقي من أجالنا. وقيل ما بين أيدينا، أي ما أمامنا من الأمور، سواء من أمور الدنيا أم أمور الآخرة. وما خلفنا، قيل أمور الآخرة، وقيل ما فعلناه في دنيانا. وما بين ذلك وما بين النفختين. واصطبر، اصبر نفسك على امتثال أوامر أمر الله واجتناب نهيه، والعمل بطاعته. سميا مثيلا في دار في كرمه وجوده، شبيها سبحانه جل جلاله. نعم، وكذلك مثيلا في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ليس له مثيل عز وجل. يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال القرطبي رحمة الله عليه: فخلف من بعدهم خلف، أي أولاد سوء، أولاد سوء. وقال في سورة الأعراف كلاما جميلا على بيان كلمة خلف، فقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. قال: خلف يعني أولاد الذين فرقهم في الأرض. قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولاد، الواحد والجميع فيه سواء، والخلف بفتح اللام البدل، ولدا كان أو غريبا. وقال ابن الأنباري: الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ومنه قيل للرديء من الكلام خلف، ومنه المثل السائر: سكت ألفا ونطق خلفا. فخلف في الذم بالإسكان، وخلف بالفتح في المدح، هذا هو المستعمل المشهور. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال حسان: لنا القدم الأولى إليك، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وخلفنا يعني من يأتي خلفنا، لأولنا في طاعة الله تابع. قال وقال آخر: إن وجدنا خلفا بئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. ويروى خضف أي ردم، والمقصود من الآية الذم، لا شك، أي ذم، لا شك أنه ذم عظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم، من القائمين بحدود الله تعالى وأوامره المؤدين لفرائض الله التاركين لزواجره، ذكر سبحانه أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبل على شهوات الدنيا وملذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وكذلك قال السعد رحمة الله عليه، قال لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا، وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء، رجعوا إلى الخلف والوراء، فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الأعمال والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا الشهوات، شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إلى مقدمة لها على حقوق الله، هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها، فسوف يلقون غيا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. والقرطبي رحمه الله تعالى قال أبو عبيد ساق في السند عن مجاهد قال ذلك عند قيام الساعة، يعني هؤلاء الخلف يكونون عند قيام الساعة وذهاب صالح هذه الأمة أمة محمد، قال ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في رواه ابن حبان بسند صحيح، قال صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى يتسافد الطريق تسافد الحمر تسافد الحمير. وفي الرواية الأخرى فيكون خيرهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الجدار، أعوذ بالله العظيم. وقال أهل العلم أن هذا أيضا يراد به قوم أتوا بعد الأنبياء المذكورين عليهم الصلاة والسلام، وقيل مبعث وقبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا متبعين الشهوات غارقين في الظلمات. وهناك قول ثالث ألا هو أن الآية الكريمة أريد بها كل من حاد عن طريق الله بعد الأنبياء المذكورين إلى قيام الساعة واتبع شهواته وترك صلواته. وهنا أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قال محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي، واختاره ابن جرير الطبري. ابن جرير قال واختار بأن المراد إضاعتها بالكلية، أضاعوا الصلاة أي أنهم كفروا، وقال بأن الله تعالى قال بعد ذلك إلا من آمن، فلو كانوا تركوها أو ضيعوا أوقاتها أو حدودها ما كان يستثنى أهل الإيمان بعد ذلك. قال الحمد كثير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو مشهور من عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير ترك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وقول والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي فخلف بعدهم خلف عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. ولذلك القرطبي رحمة الله عليه قال قوله أضاعوا الصلاة، قرأ عبد الله والحسن أضاعوا الصلوات على الجمع، هو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها صاحبها ولا خلاف في ذلك، وقد قال عمر من ضيعها فهو لما سواه أضيع. واختلفوا في من المراد بهذه الآية، فقال مجاهد النصارى خلفوا بعد اليهود، وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضا وعطاء قوم هم قوم من أمة محمد في آخر الزمان، أن يكون في هذه الأمة من هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الآية. واختلفوا أيضا في معنى إضاعتها، فقال القرظي إضاعة كفر وجحد بها، وقال القاسم المخيمرة وعبد الله بن مسعود إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها، وهو الصحيح، وأنها إذا صليت مخلا بها لا تصح ولا تجزئ، يعني إذا صليت الصلاة وليس فيها محافظ على أوقاتها، وكذلك لم يحافظ على يعني الطمأنينة فيها والقيام والسجود وأركانها كما ينبغي، قال لا تصح ولا تجزئ، لقوله للرجل الذي صلى وجاء فسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، خرج مسلم. وقال حذيفة للرجل يصلي فطفف يعني أنقص من الركوع والسجود، منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما، قال ما صليت، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل يخفف الصلاة ويتم ويحسن، وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى، وهذا اللفظ لفظ النسائي. وفي التلميذ عن أبي مسعود الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبة، لا يقيم الرجل فيها يعني صلبة في الركوع والسجود. وقال حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبة في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبة في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. قال تلك الصلاة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم أيضا تلك الصلاة صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والحديث صحيح مسلم. وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان استبطأ أصحاب الضحاك مرة أميرا في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال الضحاك هذه الآية، قرأها الضحاك هذه الآية، ثم قال والله لأن أدعها أحب إلي من أن أضيعها. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمالها، على كمال وضوئها وركوعها وسجودها، فليس بمحافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه، ولا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. وقال الحسن عطلوا المساجد واشتغلوا بالصنائع والأسباب واتبعوا الشهوات أي اللذات والمعاصي. وكذلك ذكر القرطبي رحمة الله عليه، قرر الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم الضبي أنه أتى المدينة فلقى أبا هريرة فقال له يا فتى ألا أحدثك حديثا لعل الله تعالى أن ينفعك به؟ قلت بلى. فقال إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظرها لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تأخذ الأعمال على ذلك عليه الصلاة والسلام، وتبارك الله العظيم رب العرش العظيم. حديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله، أو فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب، وقال عنه شيخنا مصطفى العدو حفظه الله تعالى هذا حديث حسن بمجموع طريقيه. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون والله أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تركها أو نسي ثم تركها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضها وهو ذاكر له، فلا تكمل له فريضة من تطوعه، والله أعلم. وذكر حديثا قال روى قد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر، يروي محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوع وسجوده زيد فيها من تسبيحاته حتى تتم. قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وليس بالقوي، وإن كان صح كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه وليست في الحكم بتمامه. قال القرطبي رحمة الله عليه: فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله، نسأل الله الإعانة والله يا ربي، والله يا رب تعيننا وتصلحنا. فقال: ينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرض يقربه من ربه، كما قال تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض فحكمه في المعنى حكم الفرض، ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى أن لا يحسن التنفل. لا جرم تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونه به وتهاونهم به حتى كأنه غير معتد به، ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه يظن به العلم تنفله كذلك، بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. نعم أيها الأحبة الكرام، لنا في هذه الآية العظيمة وقفة جليلة، ذكر فضيلة شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظه الله بحث رائع ماتع جدا في كتاب التسهيل في حكم تارك الصلاة عمدا، هل يلزم بإعادتها أم لا. وقبل ذلك ذكر مجمل ما ذكر القرطبي في مسألة المراد بإضاعة الصلاة، وذكر قول ابن جرير الطبري أنه اختار أن المراد تأخيرها حتى أن المراد تركها بالكلية، وذكر القول الثاني أن المراد تأخيرها حتى يخرج وقتها وليس المراد تركها بالكلية. ولا يمتنع تصحيح القولين والله أعلم، ولا يمتنع تصحيح القولين. نقول: من ترك الصلاة عمدا ثم تاب هل يلزم بإعادتها؟ الجواب: نعم، عليه أن يعيدها، وهذا رأي جمهور أهل العلم ومن حججهم ما يلي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دينها كنت تقضيه؟ أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. وجه الاستشهاد بهذا الحديث يتمثل في أن الصلاة قد أمر بها المرء فأصبحت دينا عليه، والمدين يلزم أن يقضي ما عليه من دين، فهو إن كان آثما بترك الصلاة حتى انقضى وقتها لكن يسقط عنه الطلب بأدائها. وأيضا قال الحافظ ابن حجر: وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خطب الصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها. فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضي مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا، وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. وإما يستدل به أيضا على ذلك ما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيء قال الرب جل ذكره: انظروا لها لعبد من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال شيخنا حفظ الله: وهو حديث حسن بمجموع طريقيه. فإن كانت الفرائض تجبر بالنوافل فلأن تؤدى الفرائض نفسها من باب أولى. نعم ومن الاستدلال على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله في من حديث طلحة بن عبيد الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع ولا يصوت ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع شيئا. فأفاد هذا الحديث أن على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وما دامت عليه فهي دين سيسأل عنه يوم القيامة، وما دام دينا فلا بد من سداده وإن تأخر وقت السداد. واستدلوا أيضا مما رواه البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وجه الدلالة أن المصلي هذا المصلي الذي أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس سيصلي 3 ركعات بعد غروبها، أي بعد انقضاء وقتها، وليس بالحديث تفريق بين متعمد وغير متعمد. وكذلك الذي أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فسيكون قد أدرك ركعة بعد طلوعها، وهذا والذي قبله قد صلي بعض ركعات في غير وقت الصلاة المشروع. فهذا هو وجه الاستدلال لقضاء الفوائد لمن تركها متعمدا أو غير متعمد، والله أعلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب منه أن عليه قضاء كذا أن عليه قضاءه، ذكر الإجماع. فكذلك من ترك الصلاة عامدا فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلف في الإثم. وكما بينا يا إخواني أن هذا الرأي هو رأي الجمهور العلم، ورأيهم أن الصلاة التي تركها المرء عامدا حتى خرج وقتها لزاما أن تصلى، وهذا مع التوبة والاستغفار، وهذا مع التوبة والاستغفار. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال في مجموع الفتاوى وأما من فوتها يعني الصلاة، وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم النووي رحمه الله، فقد قال أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك الصلاة صلاة عمدا لزمه القضاء، وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا، قال بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه ثم يوم يثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله ويتوب، وهذا الذي قال مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل. قال شيخنا حفظه الله تعالى فضل الشيخ مصطفى العدوي هذا وهناك حديث قد فهم على غير وجهه، ألا هو حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلي إذا ذكرها، وحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، وفي ثالثة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها لكفارة لا إلا ذلك، وفي صحيح مسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. قال فهذه الأحاديث قد فهمها البعض على غير وجهها اللائق بها، ففهمها البعض لأن الصلوات الخمسة تقضى فقط هي الصلوات التي نام عنها المرء أو نسيها، قال وما سوى ذلك فلا يقضى إذا ترك الشخص. قلت وليس في الحديث ما يفيد ذلك، فليس في الحديث أن الفوائد لا تقضى بحال من الأحوال، وإنما الذي في الحديث أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ووجه ذلك عندي والله أعلم قول عدد من أهل العلم أن النائم عن الصلاة حتى فات وقتها، وكذلك الناسي لها حتى فات وقتها، قد يظن لنومه أو لنسيانه أن الصلاة قد سقطت عنه ولم يعد مطالبا بها، فقيل لمن هذا ظنه لا تظن أيها النائم وأيها الناسي بل الصلاة لا تظن ذلك أيها النائم وأيها الناسي بل الصلاة ما زالت في ذمتكما، فمن نام عن صلاة فلا يظن أن هذه الصلاة قد سقطت عنه، ومن نسي صلاة فلا يظن أيضا أن هذه الصلاة قد سقطت عنه، بل لزاما على هذا وذاك أن يأتي بها إذا ذكرها. قال ابن عبد البر وأيضا مما يعكر على هذا على القول القائل بأن الصلاة التي تقضى هي التي نام عنها المرء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قال ابن عبد البر: فإن قيل لما خص النائم والناس بالذكر، قيل خص النائم والناس ليرتفع الظن فيهما برفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان، فأبان صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها. وقال: قلت وها هو موطن قضيت فيه الصلاة وقد تركت عن غير نوم أو نسيان. يا شيخنا حفظ الله تعالى هو الذي يقول قلت. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما كنت أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهو حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق وبعضهم قال: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي ولم يريد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فقد أصبح هذا الدليل من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها يستدل بها على القضاء، أعني قضاء الصلاة التي تركها صاحبه متعملا حتى فات وقتها إذا هو تاب، ولا يستدل بها على عدم القضاء كما فهم البعض مخالفين بذلك الجمهور. فنقول بعد عرض هذا العرض السريع لهذه الأدلة وذكر بعض أقوال أهل العلم، نرى والله أعلم أن الصواب مع من قال بالقضاء غير مبدعين للرأي الآخر. وقد يقول قائل: إن مثل هذا الأمر بالقضاء قد يشق على رجل ترك الصلاة سنوات طويلة، فنقول لو قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربنا جل ذكره قال: فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال: مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وذكر عدة يعني آثار في مثل هذا الكلام. فربنا جل ذكره قل: فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا، عذابا مضاعفا. سوف يلقون غيا هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة ولم يعظموها ووقعوا في الشهوات شهوات أنفسهم، هؤلاء سوف يلقون غيا، نسأل الله العافية والسلامة. سوف يلقون غيا، أي قال علي بن أبي طلحة وابن عباس: سوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال قتادة: شرا. وكذلك عبد الله بن مسعود قال: هو وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وأيضا عن غيره: هو وادي في جهنم من قيح ودم، نسأل الله العفو والسلامة. ولذلك الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذه تفتح باب التوبة للمذنبين، وهكذا القرآن الكريم دائما أبدا يفتح باب التوبة للعصاة. فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلا بعدها قال: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقوله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. وأيضا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقوله جل ذكره: أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. قال السعد رحمه الله عليه يكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوه وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر فيها سعيا، كما في الحديث أن لله ملائكة سيارة في الطرقات فيأتون، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فإذا بهم بعد انتهاء المجلس يصعدون إلى الله تعالى فيسألهم ربهم وأعلم من أين أتيتم، فيقول يا رب جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله تعالى هل رأوني، فيقول لا يا رب والله وعزتك ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني سبحانه، قالوا لو رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأعظم لك تسبيحا، فيقول ماذا يسألوني، يقول يسألونك الجنة هل رأوا جنتي، لا يا رب ما رأوا جنتك، قال كيف لو رأوها، قالوا لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، ماذا يستعيذون، يستعيذون من النار هل رأوها، لا ما رأوها، فإلى أن قال أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فقال السعد رحمه الله قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا حو ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي التي وعدها الرحمن أضافها إلى اسمه الرحمن لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسماها تعالى رحمة، فقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون، وفي الحديث أيضا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والعباد في هذه الآية المراد بهم عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفا لهم، اللهم اجعلنا منهم، وعباد الرحمن ونحوه بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلا في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية. وبالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولو عملوا له ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. ويكون في هذا مدح لهم بإيمان بالغيب الذي هو الإيمان النافع. وفي الحديث كما ذكرنا هل رأوا جنتي، ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أن هذا المعنى هذه الجنات، أن المعنى هذه الجنات التي وعد الرحمن عبادة من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل مثل قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون، صلى الله من فضله. والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن احتمال الأول أولى بدليل قوله إنه كان وعده مأتيا، يعني لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا سبحانه، ومن أصدق من الله حديثا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، نسأل الله من فضله الكريم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية يقول الله تعالى: جنات عدن، أي جنات إقامة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولا يسمعون كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم، فلا يسمعون شتما ولا عيبا ولا قولا في معصية لله ولا قولا مكدرا إلا سلاما، أي الأقوال السالمة من كل عيب، من ذكر لله وتحية وكلام سرور وبشارة، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان، ومطارحة الحديث الحسن بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرقيمة، لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. الله أكبر. ويسمعون سلاما تحيتهم يوم يلقون سلام، ويدخل الملائكة تدخل عليهم من كل باب: سلام عليكم، وسلام قولا من رب رحيم. نسأل الله من فضل الكريم، نسأل الله من فضل الكريم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي لهم فيها أرزاق من المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا، ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشيا، ليعظم وقعها ويتم نفعها، ويتم نفعها. ولذلك في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: أول زمرة تدخل الجنة سورة على سورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من حسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. والحديث الصحيحين. وروى الإمام أحمد وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله إسناده صحيح، وقال هيثم في المجمع إسناده رجال ثقات. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. الله أكبر، الله أكبر. قال الحسن وذكر أبواب الجنة فقال: أبواب الجنة يرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم فتفهم، انفتحي انغلقي فتفعل. الله أكبر، اللهم ارزقنا من فضلك. وقال قتادة: ساعتان بكرة وعشي، ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. ومجاهد قال: ليس فيها بكرة وعشي، ولكن يؤتون على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وكذلك قال الحسن وابن مهدي وغيرهم، يعني هذا بأنه هذا الطعام والشراب بكرة وعشية على نظام ما كانوا يأكلون في الحياة الدنيا، وكذلك قد يكون البكرة في قبل بدء في أعمالهم، والعشي يكون بعد انتهائهم من أعمالهم، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، كما قال الله تعالى: أورثوا ما كنتم تعملون. نسأل الله من فضل الكريم. وأورثنا الأرض، ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الله كتب ذلك في كتاب عنده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال ابن عباس: من اتقاني وعمل بطاعتي، وقيل هو على التقديم والتأخير، تقدير نورث من كان تقيا من عبادنا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهذه الآية ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه جبريل فقال له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية. يعني نزول جبريل إنما هو بتقدير الله تعالى وبإذن الله تعالى له، إذا أذن الله له أن ينزل نزل، وإن لم يأذن له لم ينزل. ولذلك قال الحافظ كثير: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ذكر هذا الحديث. وأيضا قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك يدلك على أن الملائكة لا يملكون شيئا من الأمر، وأما أمرهم فهو بيد الله سبحانه، هو المتصرف فيهم كيف يشاء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: له ما بين أيدينا، أي ما نستقبل من أمر الآخرة. له ما بين أيدينا، قال ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحو هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير. قال أيضا قول ثاني: له ما بين أيدينا وما خلفنا، قال المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. وما بين أيدينا وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، أي لا ينسى سبحانه جل جلاله، وهذا يدلك على عظيم سلطانه سبحانه وبحمده. وما كان ربك نسيا، سبحانه جل ذكره، ما كان ربك لينساك، كما قال تعالى: مودعك ربك وما قلى. فإذا تأخر نزول عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أنك بعين الله تعالى يحرسك ويحفظك سبحانه وبحمده. ثم علل ذلك بأن الله تعالى هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، إلزم عبادته إلى آخر الحياة، إلى آخر عمرك. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله مساميا مشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأن الرب هو الرب العظيم وغيره مربوب، وهو الخالق وغير مخلوق، وهو الغني من جميع الوجوه وغير فقير بالذات من كل الوجوه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وبحمده. فنسأل الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله.